بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني صوم التطوع. طيب يا أخوان، أنواع الصيام أربعة. أنواع الصيام أربعة: الأول الصوم المفروض وقد تقدم شهر رمضان وما كان من الواجبات. الثاني الصوم المسنون، وهو صوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء وصوم ستة أيام من شوال وصوم يوم إفطار يوم وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصوم الاثنين والخميس وصوم الشهر المحرم وصوم أكثر أيام شعبان. النوع الثالث من أنواع الصيام: الصيام المحرم المنهي عنه، وهو صيام يوم العيدين وصيام أيام التشريق إلا لمن كان حاجا ولم يجد الهدي. الرابع الصيام المكروه، وهو إفراد يوم الجمعة بصوم وإفراد صيام يوم السبت على القول المرجوح، وصوم الوصال وصوم الدهر وصوم يوم الشك، وصيام المرأة تطوعا وزوجها حاضر دون إذنه. هذه على سبيل الإجمال، والتفصيل سيأتي. قال رحمه الله تعالى: يستحب صيام ست من شوال وتسع ذي الحجة ومحرم وشعبان والاثنين والخميس وأيام البيض، وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم، ويكره صوم الدهر وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق واستقبال رمضان بيوم أو يومين. قال رحمه الله تعالى: أما صيام ست من شوال فلحديث من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال فذاك صيام الدهر، أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وفي الباب أحاديث. وصيام الست من شوال سنة مستحبة يا إخوان، اتفق أهل العلم على شرعيتها، ولم يخالف في ذلك إلا الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقد قال يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أو الليثي الأندلسي. فعندنا إذا الإمام مالك يروي عنه اثنان يحيى بن يحيى، في صحيح مسلم يروي عنه التميمي النيسابوري، يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري في صحيح مسلم، والراوي عنه الموطأ أحدى روايات الموطأ يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، فتتنبه لذلك. قال يحيى بن يحيى: سمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، قال: ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. إذا رأى العامة يقول يصومون الست من شوال ظنوا أن هذه رخصة، ورأوهم يعملون ذلك ظنوا أن هذا فريضة وملحقة برمضان. لكن يا إخوان، الإمام الصحيح مذهب الجمهور من شرعية صيام رمضان صيام ستة أيام من شوال لورود الحديث الصحيح، وأما الظنون والاحتمالات التي ذكرها الإمام مالك فهي مردودة، ولعله لم يبلغه الحديث، فحديث نبينا صلى الله عليه وسلم مقدم على رأي الإمام مالك، وهو الذي قال إيش؟ إذا كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وأما صيام تسع ذي الحجة فلما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث حفصة رضي الله عنها عند أحمد والنسائي، قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر. وأخرجه أبو داود بلفظ: كان يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس. لكن أحاديث الباب هذه يا أخوان ضعيفة، كلها لا يقوم بها حجة بالنسبة إيش لصيام ثمانية أيام من ذي الحجة، أما يوم التاسع فهو له حديث مستقل سيأتي من حديث أبي قتادة. طيب، وقد أخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صائما في العشر قط، وفي رواية لم يصم العشر قط، وعدم رؤيتها وعلمها لا يستلزم العدم. والصحيح أن صيام ثمان ذي الحجة ليس بسنة، وإنما هو من الأعمال الصالحة المطلقة التي رقب فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فركزوا على هذه المسألة يا إخوان. الآن صيام ثمانية أيام من شعب من ذي الحجة لا يقال إنها سنة، لا يقال إنها سنة. الآن صيام يوم عرفة سنة ولا ليس بسنة؟ سنة، لأن فيها نص حديث صحيح. صيام عاشوراء سنة، فيها نص صحيح. صيام ست من شوال فيها تقال سنة، لكن صيام تسع كيف سنة وحديثها ضعيف؟ ليست بسنة، بل عائشة كما في صحيح مسلم نفت أنه كان يصومها. طيب بقي هل تصام؟ الصحيح أنها تصام. لماذا؟ لأنها من الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة يدخل فيها التسبيح والاستغفار والذكر وتلاوة القرآن والصلاة، ومنها الصيام وهو من أفضل الأعمال، هكذا ولا لا؟ تلاوة القرآن. فيقال صيام ثمان ذي الحجة من الأعمال الصالحة ومن أفضل الأعمال الصالحة التي رقب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إنها سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صامها. فتصام على أنها من أفضل الأعمال أو من فضائل الأعمال، لا أنها إيش؟ سنة. فقد ثبت من حديث ابن عباس عند البخاري رضي الله رحمه الله ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. إذن الأعمال ما من أيام الأعمال فيها، ومن الأفضل الأعمال إيش؟ الصيام. فيقال الصيام في ثمانية أيام للحجة من الأعمال إيش؟ الصالحة، لا يقال سنة. نعم. وقال نعم وآكد التسع يوم عرفة، هذه سنة مستقلة. عندنا ثمانية صيام، ثمانية أيام، هذه أعمال جميع يعملها الإنسان، لكن الصيام من أفضلها، من أفضل الأعمال. نعم. ولا نستطيع نقول للناس يا ناس صوموا ضروري هذه سنة، لا. أما يوم عرفة نحث الناس على صيامها على أنها سنة، نحث الناس على صيام ثمان من ذي الحجة على أنها من فضائل إيش؟ الأعمال. طالب العلم داعي إلى الله يكون عنده فقه، كيف يفرق بين المسائل؟ هكذا ولا لا؟ لأن أحاديث الثمان من ذي الحجة ما ثبتت، بل ثبت أن النفي أنه ما كان يصومها، لكن يشرع صيامها كأعمال إيش؟ صالحة. وآكل التسع يوم عرفة، وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. طيب صيام يوم عرفة يا أخوان سنة مستحبة لمن لم يكن حاجا، لمن لم يكن إيش؟ في مكة ذهب للحج. نعم. وهذا مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة إنما يكره الصوم بعرفة للحاج إذا كان الصيام يضعفه عن الوقوف بعرفة والعبادة والدعاء وأعمال الحج، أما إذا لم يضعفه فإنه يستحب له أن يصومه. والصحيح مذهب إيش؟ الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج ولم يصم يوم عرفة، فعوض الله المسلمين من نعمة الله أن الله وفق نبيه يعوض المسلمين الذين لم يتيسر لهم الحج بصيام يوم إيش؟ عرفة. نعم. قال وأما صيام شهر محرم في الحديث أبي هريرة عند أحمد ومسلم وآل السنن أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي الصيام بعد رمضان أفضل، فقال شهر الله المحرم. نعم. بل قد جاء لفظ آخر أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وإن كان في سنده كلام لكن هو في صحيح مسلم والعمل عليه. فذهب الجمهور أيضا يا إخوان إلى استحباب صيام الأشهر الحرم، أما بالنسبة لشهر الحرام فمتفق عليه أن صيامه إيش؟ ككل من أوله إلى آخره صيامه سنة مستحبة ومن أفضل الصيام كاملا، لكن الجمهور ألحقوا به في الاستحباب بقية الأشهر إيش؟ الحرم. فذهبوا إلى استحباب صيام الأشهر الحرم وهي المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، وليس عندهم دليل على غير شهر المحرم، والاستحباب لا يثبت إلا بدليل صحيح لأنه من الأحكام الشرعية هكذا ولا لا؟ لا يستحب. قال الحنابلة يكره إفراد صيام شهر رجب كاملا وتزول الكراهة بإفطار يوم أو أكثر منه. نقول إن صيامه بنية الاستحباب صيام رجب ولو بعضه، وكذلك شوال في غير الست من المسنونة، وكذلك شهر ذي القعدة يقال لا دليل عليه، وكذلك ذي الحجة. وإنما شهر محرم كاملا هو المشروع صيامه. أما رجب وذي شوال وذي القعدة وذي الحجة فيصام غير الأيام التي فيها مسنونة كالست من شوال، وما فيصام اثنين وخميس وثلاثة أيام من كل شهر في هذه الأشهر الحرم. أما أن يكون الأشهر هذه فضيلة كما في شهر المحرم لا دليل. قال وآكده، آكد ماذا؟ الضمير يعود على شهر المحرم يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر المحرم، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه من فرعون وقومه. قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، قال لما ورد فيه، وأكده يوم عاشوراء لما ورد فيه من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صام وأمر بصيامه ثم قال هذا يوم عاشوراء لم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء فليفطر. بالنسبة للشهر المحرم هو أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجده يصومه فأصامه وأمر بصيامه، فكان فريضة حتى فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة، قال من شاء صامه ومن شاء إيش لا يصوم، ما أصبح الأمر سنة. قال وقد تقدم أنه يكفر سنة ماضية، وثبت في مسلم وغيره أنه لما أمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى، فقال إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت سنة إيش همية. هذا يصرح مثال في المصطلح للسنة إيش الهمية. تعرف السنة الهمية؟ هم أن يصوم وما تيسر له. وأيضا قال هممت أن تذكر كتب المصطلح موجودة، رجع البيقوني نقلتها عن أهل العلم. عندك سنة تركية وسنة همية، تمام؟ سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية هكذا، وسنة تركية هكذا، وسنة همية. لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس لقد هممت أن آمر بالصلاة أن تقام وآمر رجلا أن يصلي بالناس وأخذ قوم معي أو رجال معين احتطب حطبا فأخالف إلى قوم لا يشهدون صلاة الجماعة أو صلاة العشاء فأحرق عليهم بيوتهم، هممت لكنه ما فعل. وهنا إيش؟ لئن عشت إلى قابل لأصوم التاسع، هذا أراد وهم أن يصوم لكن توفاه الله عز وجل قبل أن يأتي العام، فهذه السنة همية ثابتة. كان لو عاش النبي صلى الله عليه وسلم لا فعلها، فنحن نفعلها. طيب يا أخوان، صيام يوم عاشوراء له ثلاثة أحوال. الحال الأولى صيام اليوم العاشر وحده، وهذا إذا ثبت الهلال بدون خلاف، يعني ما هذه مثلا السعودية تقول اليوم أول شهر المحرم، واليمن تقول لا اليوم ماذا ما زال من ذي الحجة هكذا، فيختلفون في المطالع، هذا له حكم آخر. لكن اتفقوا العالم الإسلامي مثلا وتيقنوا أن اليوم هذا هو بداية شهر محرم، فنصوم عاشر بدون شك، ما في شك. طيب، فالحالة الأولى صيام يوم العاشر وحده ولا كراهة في ذلك، ما في كراهة لأن النبي صامه وأفرده، لكن هم أن يصوم التاسع ماذا من أجل المخالفة. الحالة الثانية أن يصوم قبله التاسع، وهو أفضل من إفراد اليوم العاشر بالصوم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. الحالة الثالثة إذا اختلف في هلال المحرم أو لم يثبت أو لم يتبين أي يوم من يوم عاشوراء، فيصوم المسلم ثلاثة أيام حتى يصيب العاشر إما من قبل وإما من بعد. طيب، فإن كان مثلا أصاب لما كان اليوم هو الواحد محرم، والسعودية مثلا قالت اليوم ما زال من ذي الحجة، طيب فيأتي يوم العاشر عند اليمن ما زال عند السعودية إيش التاسع هكذا ولا لا، وبلد أخرى يقولوا لا بعد غد، يكون ما زال عندهم الثامن، فأنت نحن نصوم ثلاثة أيام من أجل ندرك إيش التاسع من قبل أو من بعد، والعاشر سيكون في الوسط. طيب إذن فيصوم ثلاثة أيام حتى يصيب العاشر إما من قبل وإما من بعد، واليوم الزائد يكون من شهر محرم، وهو فضيلة واحدة لأنه من الشهر الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام إيش شهر المحرم، قال أنه فاضل، فنصوم ثلاثة أيام. وهذه فتوى محمد بن سيرين رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أنه إيش إذا اختلف في هلال هلال المحرم ولا ينضبط يصام ثلاثة أيام من أول يوم يظن أنه التاسع هكذا ولا لا، من أجل أن إذا كانت أخطأنا نصيب التاسع والعاشر مقدما أو مؤخرا، مقدما أو مؤخرا، وهذه أفضل. قال رحمه الله تعالى: وأما صيام شهر شعبان أي شرعيته استحبابه، فلحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان، أخرجه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي. وهذا حديث مجمل مشكل بينه غيره، لأنه قد جاء إيش لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم، متعود أن يصوم اثنين وخميس، فجاء يوم إيش يوم آخر شعبان يوم خميس أو اثنين فيصومه لأنه نفى ما قصد أن يتحرى. نعم. قال: وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من كان يصوم في ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان، يعني كان يكثر الصيام فيه، كان يصومه إلا قليلا. مشاغبون هذا الليبي نشوف يتصل وقت الدرس. طيب، كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. هذا الله. وفي لفظ: وما رأيته في شهر أكثر صياما منه صياما ما أشبه ما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. طيب يا أخوان، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحيانا يصوم أكثر شعبان وأحيانا يصومه كله ويصله برمضان، من حديث من أم سلام، من حديث أم سلام ومن حديث عائشة رضي الله عنها. وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى استحباب صيام شعبان كاملا لحديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله عنها، وذهب الحنابلة إلى عدم استحباب صيام شعبان كاملا، والذي يظهر الحديث مقدم. طيب يا أخوان، الحديث مقدم لمن أراد عنده طاقة أن يصوم شهر، لكن الأفضل أن يصوم إلا قليلا. قال: وأما الاثنين والخميس أي مشروعيتهما، فلحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، أخرجه أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه، وأخرج نحوه أبو داود من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، وأخرج النسائي أيضا وفي إسناده مجهول مع أنه قد صححه ابن خزيمة، وأخرج أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعرض الأعمال كل اثنين وخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. وهذا من أنواع الصيام، هذا من أنواع الصيام إيش المستحبة يا إخوان بلا خلاف، ليس لأهل العلم كلام في مخالف في هذا. قال: وأما صوم أيام البيض. طيب، البيض يا إخوان سميت بيض لأن تكون يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وسميت أيام البيض لأن القمر يكتمل فيها فتكون الليالي بيضاء ما هي مظلمة كاملة أغلبها من المغرب إلى أكثر الليل، تكون إيش ربما إلى الفجر. نعم. فمذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة أن أيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وسميت أيام البيض لأن لياليها تكون بيضاء بسبب اكتمال القمر. وذهب المالكية إلى كراهية صيامها خشية أن يظن العامة أنها واجبة، والصحيح مذهب إيش الجمهور، ذهب الإمام مالك ما صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ يصل الأثار لا يصل دائما لا تصوم ما يكره. ها؟ ذكر الكره يعني. أيوة يكون يكره كراهية صيامها خشية أن تظن أنها واجبة. طيب يا أخوان، وهذا الثلاثة أيام لله عجيبة في خلقه من العجائب، وهي أن القمر كلما بدأ يكتمل من يوم 13 البحر يهيج فيقذف يمد حتى يرمي الماء ويطفح إلى خارج الشواطئ، وكلما في يوم يزداد أكثر يوم 14 يرمي بالموج إلى الخارج. والفلكيون وهذا المعاصرون الآن يأتون بخرافات يقولون أن القمر إذا اكتمل يحصل جاذبية فيجذب البحر. ليش ما يجذبني أنا؟ لله حكمة وبس يجذب البحر، يصبح جاذبية أن البحر لله حكمة. لماذا أن الشمس أقوى منه؟ لماذا ما تجذبه؟ طيب، فالشاهد لله حكمة في كون القمر أن يكتمل ثلاثة الأيام البيض، أن البحر يرتفع موجه ويفيض حتى يقذف بالموج إلى مكان بعيد في الشواطئ. وأما صوم أيام البيض فلحديث أبي قتادة عند مسلم وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان. هنا حديث إيش؟ حديث أبي قتادة: ثلاثة أيام من كل شهر بدون تحديد، هكذا من أوله من آخره وكذا، وهذا جائز، لكن الأولى أن يقيد بالحديث الآخر. قال: ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. وأخرج أحمد والنسائي وابن حبان وصححه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم 13، 13 و14 و15، وفي الباب أحاديث، وهذا هو الأفضل. وأما كون أفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم فلحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صم في كل شهر ثلاثة. قلت: إني أقوى من ذلك، فلم يزل يرفعني حتى قال: صم يوما وأفطر يوما، فإنه أفضل الصيام، وهو صوم أخي داود عليه السلام. ثم بين له: أنا أطيق. قال: لا أفضل من ذلك. ثم لما كبر عبد الله بن عمرو بن العاص أصبح شيخ شيبة كبير في السن، كان يتعب يضعف، فعاتب نفسه قال: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إيش شباب، وهو نفسه راوي حديث إيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما قالوا له: أنت في سعة، يعني هي رخصة، قال: ما كنت أدع شيئا ماذا عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أو يعني اتفقت مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أو بهذا المعنى. فصمم أن النبي فارقته على هذا والترخص على هذا، لن أتركه إلى أن ألقى الله سبحانه وتعالى. وما نعم، واستمر على ذلك إلى هنا يا أخوان، إلى هنا إن شاء الله. يبقى معنا باب بواقي الصيام وكتاب الاعتكاف.